تستمعون إلى لغزو هانترز لودج، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. غمغم بوارو قائلا: حسنا، يبدو أن ساعة فراقي للحياة لم تحن بعد. قابلت ملحوظته تلك بكل تفاؤل، خاصة أنني كنت خارجا لتوي من الإصابة بمرض الإنفلونزا، فقد عانيت من الإنفلونزا قبله، وحان الدور على بوارو، وهو الآن جالس في سريره محاطا بالوسائد والوشاح الصوفي ملفوف حول رأسه، وكان يرتشف حساء مرا أعددته له تحت توجيهاته هو شخصيا، وقد استقرت عينه بسعادة على صف زجاجات الدواء المرصوصة بعناية حول المشجب. أكمل صديقي كلامه قائلا: نعم، سأعود إلى طبيعتي ثانية. هيركيول بوارو العظيم، مرعب المجرمين. هل تتخيل يا صديقي أنني قد كتبت عن نفسي فقرة صغيرة في مجلة سوسايتي غوسب؟ لكني فعلت ذلك. ها هي: مرحى أيها المجرمون الطلقاء، هذا هو هيركيول بوارو العظيم. نعم أيتها الفتيات، صدقنني إنه عظيم بحق، محققنا الرائع لن يستطيع الإمساك بكن الآن. لماذا؟ لأنه واقع في شراك المرض. ضحكت لسماع هذا. عظيم يا بوارو، لقد صرت شخصية شهيرة، ولحسن حظك أنك لم تفتك أي أحداث مثيرة خلال فترة مرضك هذا. صحيح، أنني لم أندم على رفض أي قضية من تلك القضايا التي وجدت نفسي مضطرا لرفضها بسبب المرض. هنا أطلت صاحبة المنزل برأسها من الباب وقالت: يوجد أحد السادة بالأسفل، يقول إنه لابد أن يقابل السيد بوارو أو يلتقي بك أنت يا كابتن، وقد بدا عليه أن الأمر مهم حقا، ولقد أحضرت لك بطاقته. ثم ناولتني البطاقة وقرأت ما عليها بصوت عال: السيد روجر هافرينغ. أشار بوارو ناحية خزانة الكتب، وعلى الفور جذبت منها كتاب الأنساب، وأخذه بوارو مني وبدأ في تصفح الصفحات بسرعة. الابن الثاني لباروني وينسر الخامس، تزوج زوي الابنة الرابعة لويليام كراب عام 1913. قلت: أعتقد أن تلك الفتاة كانت تمثل في المسرح العبثي من قبل، لكنها كانت تطلق على نفسها اسم روي كاريسبروك، وأذكر أنها تزوجت من شاب صغير في البلدة قبل الحرب مباشرة. هل لك يا هاستينغز أن تنزل لسماع مشكلة زائرنا وأن تقدم له اعتذاري؟ كان روجر هافرينغ في نحو 40 من عمره، وكان مهندما وذا مظهر جذاب، إلا أن وجهه كان منهكا، ومن الواضح أنه كان في حالة من الاضطراب. كابتن هاستينغز، أنت شريك السيد بوارو على ما أعتقد، من الضروري أن يأتي معي إلى ديربري تشاير اليوم. قلت له: معذرة، هذا مستحيل، إن بوارو مريض وملازم للفراش بسبب الإنفلونزا. انتقع وجهه لسماع ذلك الخبر وقال: آه يا إلهي، إنها صدمة كبيرة بالنسبة لي. هل الأمر الذي تود استشارته فيه خطير إلى هذه الدرجة؟ أجل، إن خالي وأفضل صديق لي في هذا العالم قد قتل بالأمس. هنا في لندن؟ كلا، بل في ديربي تشاير. لقد كنت في المدينة وتلقيت برقية من زوجتي هذا الصباح، وفور تسلمي للبرقية قررت الحضور إلى هنا لكي أطلب من السيد بوارو تولي القضية. قلت له وأنا مأخوذ بالمفاجأة: ألا سمحت لي بدقيقة واحدة؟ ثم أسرعت للطابق العلوي، وبكلمات موجزة أخبرت بوارو بالموقف، ولم ينتظر مني المزيد من الكلام. حسنا، أنت تريد الذهاب بنفسك أليس كذلك؟ حسنا، لما لا؟ أعتقد أنك على دراية بكل أساليب الآن، وكل ما أطلبه منك هو أن تخطرني بجميع تفاصيل الأمر كل يوم، وأن تتبع ما أرسله لك من تعليمات بالضبط. وقد وافقت على هذا بكل سرور. بعد نحو الساعة كنت جالسا قبالة السيد هافرينغ في عربة الدرجة الأولى لقطار ميدلاند لنغادر لندن بأقصى سرعة. بداية يا كابتن هاستينغز، لابد أن تعلم أن هانترز لودج هو المنزل الذي نقصده، وهو الذي وقعت فيه المأساة. إنه مجرد منزل صيد صغير يقع في قلب مستنقعات ديربتشاير. أما منزلنا الحقيقي فإنه يقع بالقرب من نيو ماركت، وعادة ما نستأجر شقة في المدينة في منتصف الموسم. إن مديرة المنزل تعتني بهانزر لوتش، وهي بالمناسبة قادرة على الوفاء بكل متطلباتنا حينما نقضي هناك أي إجازة أسبوعية عابرة. وبطبع أثناء موسم الصيد نأخذ معنا بعضا من خدمنا من نيو ماركت. وكما تعرف إن خالي السيدة هارينغتون بيس يقطن معنا منذ 3 سنوات، وكما قد تعرف فإن والدتي كانت تدعى الآنسة بيس من نيويورك، وهو لم يكن أبدا على علاقة طيبة بوالدي أو حتى بأخي الأكبر. وأعتقد أن كون الإبن الأصغر المفضل قد جعله يؤثرني بحبه. بالطبع أنا رجل فقير، أما خالي فهو رجل غني، أي أنه كان بصراحة يتكفل بنفقتنا. لكن على الرغم من بعض الاختلافات بيننا فإن خالي لم يكن من النوع الذي يصعب العيش معه، وقد عشنا نحن 3 معا في وئام. ومنذ يومين اقترح خالي علينا، ربما بسبب أنه قد سئم نمط الحياة في المدينة، أن نذهب إلى ديربيتشاير ليوم أو يومين. وقد أرسلت زوجتي برقية إلى السيدة ميدلتون مديرة المنزل، وبالفعل وصلنا إلى هناك عند الظهيرة. ليلة البارحة كنت مضطرا للذهاب إلى المدينة، لكن زوجتي وخالي بقيا هناك، وهذا الصباح تلقيت هذه البرقية ثم ناولني إياها. عد فورا، لقد قتل الخال هارينغتون بالأمس. أحضر معك محققا جيدا إذا استطعت، لكن أسرع بالمجيء. زوي، أنت لا تعلم أي تفاصيل إذن؟ أجل، أعتقد أن الخبر سينشر في الجرائد المسائية، وبالتأكيد الأمر الآن في يد الشرطة. في نحو 3 وصلنا إلى محطة ألمرسدال الصغيرة، ومن هناك أخذنا السيارة لمسافة 5 أميال حتى وصلنا إلى المنزل الحجري الرمادي الواقع وسط المستنقعات. قلت وأنا أرتجف إنه مكان موحش. أومأ هافرينغ موافقا، سأحاول أن أنجز مهمتي بسرعة، فلن أحتمل العيش هنا بعد الآن. فتحنا البوابة ومشينا عبر الطريق الضيق حتى وصلنا إلى الباب المصنوع من خشب البلوط. عندئذ ظهر رجل ذو مظهر مألوف واقترب منا. قلت في دهشة: جاب؟ ابتسم محقق سكوتلاند يارد في وجهي بود قبل أن يقول مخاطبا رفيقي: أنت سيد هافرينغ على ما أعتقد. لقد جئت من لندن لتولي التحقيق في هذه القضية، فأود الحديث معك إذا لم تمانع يا سيدي. لكن زوجتي... لقد قابلت زوجتك الطيبة يا سيدي، وقابلت مديرة المنزل أيضا، ولن أعطلك كثيرا، كما أنني أتعجل العودة للقرية، خاصة بعدما رأيت بالفعل كل ما أحتاج إليه هنا. لكني لا أعلم شيئا بخصوص الأمر. أعلم هذا، لكن هناك نقطة أو نقطتين أود استيضاح رأيك بخصوصهما. إن الكابتن هاستينغز يعرفني وسوف يذهب لمنزلك ليخبرهم بقدومك. وبالمناسبة يا كابتن هاستينغز، أين رفيقك ضئيل الحجم؟ إنه طريح الفراش بسبب الإنفلونزا. حقا، إنني آسف لسماع هذا. يبدو أن وجودك هنا بدونه أشبه بوجود العرب بدون الحصان، أليس كذلك؟ بعد سماعي لملاحظته الخالية من اللياقة تلك، اتجهت نحو المنزل ودققت جرس الباب، حيث كان جاب قد أغلق الباب خلفه. وبعد لحظات فتحت لي مديرة المنزل، وكانت امرأة في منتصف عمرها ترتدي ثوبا أسود. قلت لها: سوف يأتي السيد هافرينغ في غضون لحظات، إنه الآن مع المفتش، ولقد جئت معه من لندن كي أحقق في ملابسات القضية، وربما استطعت أن تخبرينني بما حدث هنا ليلة أمس. تفضل بالدخول يا سيد، قالتها ثم أغلقت الباب خلفي، ووقفنا في البهو ذي الإضاءة الخافتة، وأكملت قائلة: بعد تناولنا لطعام العشاء بالأمس يا سيدي، جاء ذلك الرجل، ولقد طلب مني رؤية السيد بيس، ونظرا للطريقة التي كان يتحدث بها ظننت أنه صديق أمريكي للسيد بيس، وأدخلته بالفعل إلى غرفة الأسلحة، ثم ذهبت لأخبر السيد بالأمر. لم يعطني الرجل اسمه، وهو ما كان بالطبع شيئا مستغربا، لقد جل بخاطري ذلك الآن فقط. ولقد أخبرت السيد بيس بوجود الرجل، فبدت عليه الحيرة، لكنه قال لسيدتي: المعذرة يا زوي، سأذهب لأرى ما يريد ذلك الرجل. ثم ذهب إلى غرفة الأسلحة، وعدت أنا إلى المطبخ. لكن بعد برهة من الوقت سمعت أصواتا عالية كما لو كانا يتشاجران، فخرجت إلى البهو، وعندئذ خرجت سيدتي أيضا، وفي تلك اللحظة سمعنا صوت طلق النار، ثم ساد صمت مرعب. جرينا نحو باب غرفة الأسلحة، لكنه كان مغلقا، واضطررنا للالتفات والذهاب من جهة النافذة. كانت النافذة مفتوحة، وبداخل الحجرة كان سيد بيس مصابا بطلق النار وتنزف دماؤه بشدة. ماذا بشأن الرجل؟ لابد أنه هرب عبر النافذة قبل وصولنا إليها يا سيدي. وبعد ذلك؟ أرسلتني السيدة هافرينغ كي أحضر رجال الشرطة، وبالفعل مشيت لمسافة 5 أميال لكي أصل إليهم، وقد جاءوا معي، وقد بقي شرطي معنا في المنزل إلى اليوم التالي. وفي الصباح وصل سيد المحقق من لندن. ماذا كان شكل الرجل الذي طلب رؤية السيد بيس؟ فكرت المديرة قليلا ثم قالت: كانت له لحية سوداء يا سيدي، وكان في منتصف عمره، وكان يرتدي معطفا خفيفا، ولم ألاحظ أي شيء آخر بخصوصه عدا طريقة حديثه التي تشبه طريقة حديث الأمريكان. حسنا، هل بمقدوري رؤية السيدة هافرينغ؟ إنها بالدور العلوي يا سيدي، هل أخبرها برغبتك في مقابلتها؟ أجل، من فضلك أخبريها بأن السيدة هافرينغ بالخارج مع المفتش كاب. لم تتركني السيدة هافرينغ أنتظر كثيرا، ففي خلال دقائق قليلة سمعت وقع خطوات رقيقة تنزل على السلالم، ورفعت رأسي لأرى امرأة شابة جميلة تقترب مني. كانت ترتدي كنزة ذات لون برتقالي أعطت لها شكلا صبيانيا محببة، وعلى شعرها الأسود كانت هناك قبعة بنفس لون الكنزة مصنوعة من الجلد. ولم تفلح المأساة التي كان البيت يعيشها في إخفاء حيويتها وشخصيتها المتميزة. قدمت نفسي لها فحيتني بإيماءة من رأسها: لقد سمعت عنك بالطبع، وكذلك عن زميلك السيد بوارو، لقد قمتما بأعمال مدهشة في السابق، أليس كذلك؟ أشكرك يا سيدة هافرينغ. والآن متى تحديدا وصل هذا الرجل؟ لابد أنه وصل قبل 9 مساء، حيث كنا قد انتهينا من العشاء، وكنا جالسين لتناول القهوة وتدخين السجائر. أكان زوجك قد غادر إلى لندن بالفعل؟ أجل، كان قد غادر في نحو 6:15. هل ذهب إلى محطة القطار مستقلا سيارته أم ماشيا؟ إن سيارتنا الخاصة ليست هنا، لقد أقلت سيارة قادمة من إلمرزدال إلى محطة القطار. هل كان سيد بيس طبيعيا وقت وقوع الحادث؟ بالطبع كان طبيعيا للغاية. والآن هل بإمكانك أن تصفي ذلك الزائر لي؟ معذرة، إنني لا يمكنني ذلك حيث إنني لم أره. إن سيدة ميدلتون هي التي أدخلته مباشرة إلى غرفة الأسلحة، ثم جاءت لتخبر خالي بذلك. وماذا قال خالك؟ لقد بدأ متضايقا، لكنه ذهب للقاء الرجل على الفور، وبعد نحو 5 دقائق سمعت أصواتهما مرتفعة، فأسرعت بالخروج نحو البهو، وكنت أصطدم بالسيدة ميدلتون، ثم سمعنا صوت طلقة الرصاص. كانت غرفة الأسلحة موصدة من الداخل، لقد كان علينا الالتفات حول المنزل وصولا لنافذة الغرفة، وبالطبع استغرق ذلك منا بعض الوقت، فاستطاع القاتل أن يهرب. يا لخال المسكين. ثم تهدج صوتها وهي تضيف: لقد أصيب بالرصاص في رأسه، ولقد عرفت على الفور أنه قد مات، لذلك أرسلت السيدة ميدلتون لإحضار الشرطة، ولقد حرصت على عدم ملامسة أي شيء في الحجرة، وعلى أن أتركها كما كانت تماما. أومأت برأسي في استحسان. والآن ماذا بشأن السلاح؟ حسنا، يمكنني أن أخمن ما حدث يا كابتن هاستنغز. كان هناك مسدسان يخصان زوجي معلقان على الحائط، والآن فإن أحدهما مفقود، وقد أوضحت ذلك لرجال الشرطة، وقد أخذوا السلاح الآخر معهم، وأعتقد أنهم سيتأكدون من ذلك بمجرد استخراج الرصاصة. هل تسمحين لي بالذهاب إلى غرفة الأسلحة؟ بكل سرور. لقد انتهى رجال الشرطة من العمل بها، لكن الجثة قد تم نقلها. ثم اصطحبتني نحو مسرح الجريمة. في هذه اللحظة دخل هافرينغ إلى البهو وأسرعت زوجته نحوه بعدما اعتذرت لي، وبالتالي صرت أجري تحقيقي وحدي. علي أن أعترف أن الأمر كان محبطا، ففي الروايات البوليسية تكون الأدلة متوافرة، لكنني لم أجد هنا شيئا غير معتاد يجذب انتباهي فيما عدا بقعة الدماء الكبيرة الموجودة على السجادة في نفس المكان الذي قتل فيه الرجل على ما أعتقد. لقد تفحصت كل شيء بعناية فائقة، والتقطت بعض الصور للغرفة مستخدما آلة التصوير التي أحضرتها معي، كما تفحصت الأرض الموجودة خارج النافذة. لكن بدا واضحا أن أقداما كثيرة قد قفزت عليها، مما جعلني أقرر أنه لا يجدر بي إضاعة الوقت في التفحص أكثر من ذلك. كلا، لقد رأيت كل ما يمكن رؤيته في منزل هانترز لوج. لا بد أن أعود إلى إلمرزدل لكي أتناقش مع المفتش كاب. لذلك فقد استأذنت من آلي هافرينغ وغادرت مستقلا نفس السيارة التي أقلتنا من محطة القطار. وجدت جاب في مالتوك آرمز وقد اصطحبني لرؤية الجثة. كان هارينغتون بيس رجلا ضئيل الحجم، عليق الوجه، أمريكي المظهر، وقد أطلق الرصاص على مؤخرة رأسه من مسافة قريبة. قال جاب: لقد استدار للحظة، فالتقط الشخص الآخر المسدس وأطلق النار عليه. لقد كان المسدس الذي سلمته لنا السيدة هافرينغ محشوا، وأظن أن الآخر كان كذلك. عجيب أمر بعض الناس، تخيل أنهم تركوا مسدسين محشوين معلقين على الحائط هكذا. سألته ونحن نترك الغرفة المقبضة خلفنا: ما رأيك في هذه القضية؟ حسنا، لقد بدأت الشك في هافرينغ. وعندما لاحظ أمارات الدهشة المرتسمة على وجهي قال: نعم بالفعل، إن لهافرينغ سابقة أو اثنتين تدعواني للشك فيه. فعندما كان يدرس في أكسفورد قام بتقليد توقيع والده على أحد الشيكات، وبالطبع تم التكتم على الأمر، بالإضافة إلى أنه غارق في الديون الآن، وهي من نوعية الديون التي لا يستطيع أن يخبر خاله بها حتى لو كان متأكدا من مساعدة خاله له. نعم لقد شككت فيه، ولهذا رغبت في الحديث معه قبل أن يقابل زوجته، لكن روايتيهما متطابقتان بشكل جيد. وقد ذهبت إلى المحطة، ومن المؤكد أنه غادر بالفعل في الساعة 6:15، والقطار يصل إلى لندن في 10:30، ولقد ذهب مباشرة إلى النادي كما قال. إذا ما تم التأكد من هذا الأمر، فمن المستحيل أن يكون هو من أطلق النار على خاله هنا في 9:00 مرتديا تلك اللحية السوداء. أها، كنت سأسألك بالطبع عن أمر تلك اللحية. غمز جاب بعينيه وقال: أعتقد أنك نمت بسرعة فائقة، فقط خلال 5 أميال التي تفصل إلمرزدل عن هانترز لوج. إن معظم من قابلتهم من الأمريكان حالقو اللحى، وبالطبع لابد لنا من البحث عن القاتل بين شركاء السيد بيس من الأمريكان، وقد استجوبت مديرة المنزل أولا ثم سيدتها، وروايتيهما متطابقتان بشكل جيد. لكن يؤسفني للغاية أن السيدة هافرينغ لم تتسنى لها الفرصة لرؤية القاتل، فهي امرأة ذكية لماحة، وربما كانت قد لاحظت شيئا يضعنا على الطريق الصحيح. جلست لدقيقة وكتبت ملخصا بالأحداث لبوارو، ثم أضفت بعض التفاصيل والمعلومات الأخرى، ثم أرسلت له الخطاب: تم استخراج الرصاصة وثبت أنها أطلقت من مسدس مماثل للمسدس الموجود في حوزة رجال الشرطة، بالإضافة لذلك تم التأكد من تحركات السيد هافرينغ ليلة الحادث، وتم التحقق من صحة روايته، والتأكد من أنه وصل إلى لندن بالفعل في نفس القطار المعني. وثالثا، حدث تطور كبير، إذ لاحظ رجل من المدينة يعيش في آلينغ، وهو يعبر من هافن جرين في اتجاه محطة القطار في هذا الصباح، وجود طرد مغلق بورق بني ملقا بين القضبان، وعند فتحه وجد بداخله مسدسا، وقد سلم الطرد لرجال شرطة المحطة. وقبل أن يحل الليل تم التيقن من أن هذا المسدس مماثل للمسدس الذي أعطته لهم السيدة هافرينغ، وقد أطلقت منه رصاصة واحدة. أضفت كل هذه المعلومات إلى تقريري، ولقد جاءتني برقية من بوارو بينما كنت أتناول إفطاري في الصباح التالي. هذا نصها: إن الرجل ذي اللحية السوداء لم يكن هافرينغ بكل تأكيد، فقط أنت أو جاب من يمكن أن يفكر في هذه الفكرة. أرسل لي بوصف لمديرة المنزل وملابسها التي كانت ترتديها في الصباح، وبالمثل بالنسبة للسيد هافرينغ، وأرجو ألا تضيع الوقت في التقاط الصور لأشياء غير ضرورية وليست حتى ذات ذوق راق. بدلي أن أسلوب بوارو كان فكاهيا بلا داعي، كما أحسست أن هناك لمسة من الغيرة مني لوجودي في موقع الحدث وتمتعي بجميع الإمكانيات التي تؤهلني لمتابعة القضية. بدلي أن طلبه الخاص بوصف ملابس المرأتين هو مطلب سخيف، لكن استجبت له تماما كما كان سيفعل أي رجل في موضعي. وفي 11 جاءتني برقية أخرى من بوارو، هذا نصها: قل لجاب أن يقبض على مدبرة المنزل قبل فوات الأوان. وبدون أن أفهم ما يحدث أخذت البرقية إلى جاب الذي قال وهو يلهث: إنني أثق بالسيد بوارو، فإذا ما قال لك فلا بد أن في الأمر شيئا يدعو لذلك، وأنا الذي لم ألاحظ المرأة تقريبا لا أعلم إن كان بإمكاني إلقاء القبض عليها، لكن سوف آمر بمراقبتها وسوف نذهب إليها الآن ونستجوبها مجددا. لكن الأوان قد فات، فلقد اختفت تماما السيدة الهادئة ميدلتون التي بدت لنا طبيعية ومحترمة للغاية، ولقد تركت خزانة ملابسها وبداخلها ملابسها المعتادة. لم يكن هناك أي دليل يرشدنا عن هويتها أو حتى مكانها، ولقد حصلنا من السيدة هافرينغ على كل المعلومات التي نستطيع الحصول عليها. لقد قمت بتوظيفها منذ 3 أسابيع حينما تركتنا المديرة السابقة للمنزل السيدة إمري، وقد جاءت إلي عبر وكالة السيدة سيلبورن الموجودة في ماونت ستريت، وهو مكان محترم ومعروف حيث أستأجر كل خدمي من هناك. ولقد أرسلوا لي العديد من السيدات، لكن السيدة ميدلتون بدت لي ألطفهن وكانت خبرتها جيدة، ولقد قمت بتعيينها على الفور وأبلغت الوكالة بذلك، فلم أكن أصدق أن بها ما يشين. لقد كانت دوما امرأة هادئة لطيفة. كان الأمر غامضا للغاية، فبينما كان واضحا أن هذه المرأة نفسها لم يكن بوسعها ارتكاب الجريمة، حيث إنها كانت واقفة مع السيدة هافرينغ في البهو وقت سماع طلقة الرصاص، إلا أنها بكل تأكيد على صلة بالقاتل، وإلا لما هربت بهذه الصورة المفاجئة. أبرقت بآخر التطورات إلى بوارو، واقترحت عليه أن أعود إلى لندن لأقوم بالتحقق من أمر وكالة سيلبورن، وجاء رد بوارو سريعا: ليس من المجدي أن تستعلم عنها في الوكالة، سيقولون إنهم لم يسمعوا عنها قط. استعلم عن السيارة التي أقلتها إلى هانترز لوج عندما جاءت للمرة الأولى إلى هناك. أطعته على الرغم من عدم تفهمي لطلبه هذا، لقد كانت وسائل المواصلات في ألمرزديل محدودة، وكانت هناك سيارتا فورد قديمتان في المرآب المحلي، كما كانت هناك عربتان أخريان كبيرتان، ولم يتم استدعاء أي من تلك العربات في اليوم المعني. وبسؤال السيدة هافرينغ قالت إنها أعطت المرأة أجرة السفر إلى ديربيتشاير وما يكفي من المال لاستئجار سيارة أو مركبة خفيفة إلى هانترز لوج، وعادة ما تكون إحدى سيارتي الفورد منتظرة بجوار المحطة تحسبا لأن يطلبها أحدهم. ويجب الأخذ في الاعتبار نقطة إضافية هي عدم ملاحظة أحد وجود رجل غريب في المحطة سواء بلحية سوداء أو غيرها ليلة حدوث الجريمة. فقد رأى بوارو أن القاتل لابد أنه قد جاء إلى المكان في سيارة كانت منتظرة في الجوار لمساعدته على الهرب، وأن هذه السيارة هي نفسها التي أقلت المديرة الغامضة للمنزل في المرة الأولى. ولقد أسفرت التحريات في لندن بخصوص الوكالة عن نتائج مطابقة لما توقعه بوارو، فلم يكن هناك امرأة اسمها السيدة ميدلتون مطلقا مسجلة في سجلاتهم، وكانوا قد تسلموا طلب السيدة هافرينغ الذي تطلب فيه مديرة للمنزل، وأرسلوا لها بالفعل عدة نساء لشغل الوظيفة. وعندما أرسلت لهم أتعابهم لم تذكر في رسالتها اسم المديرة التي استقرت عليها. فضت إلى لندن وأنا أشعر ببعض الإحباط، ووجدت بوارو جالسا في مقعد وثير بجوار المدفأة مرتديا عباءة حريرية مزركشة، وحياني بود بالغ. عزيزي هاستينغز، كم أنا سعيد برؤيتك، إنني أحمل لك ودا كبيرا. هل استمتعت برحلتك؟ هل قمت بالتحقيق في الجريمة مع المفتش جاب؟ هل قمت بالتحقيق والتحريات حتى سعود قلبك؟ صحت قائلا، وارو إن اللغز غامض حقا ولن يحل مطلقا. أها، أوافقك أننا لا ينبغي أن نفتخر بأنفسنا. بالفعل إن اللغز صعب حله حقا، لكن في هذا الجانب أنا ممتاز في حل الألغاز. إنه لغز تافه، وليس مثل هذا اللغز ما يسبب لي الحيرة. إنني أعلم يقينا من قتل السيدة هارينغتون بيس. هل تعرف القاتل؟ وكيف عرفت؟ لقد ألهمتني برقياتك الرائعة بالحقيقة. فانظر يا هاستينغز، دعنا نتفحص الحقائق بكل منهجية وحسب ترتيب وقوعها. إن السيدة هارينغتون بيس رجل ذو ثروة محترمة، ستؤول دون شك لدى موته إلى ابن أخته. هذه هي النقطة رقم واحد. ابن أخته معروف عنه أنه في ضائقة مالية شديدة، وهذه هي النقطة رقم اثنان. كما أن ابن أخته معروف عنه أنه رجل ذو أخلاقيات ليست فوق مستوى الشبهات، وهذه هي النقطة رقم ثلاثة. لكن من الثابت أن روجر هافرينغ سافر إلى لندن في ليلة الجريمة بالضبط، وبما أن السيدة هافرينغ غادر إلمرزدال في السادسة والربع، وبما أنه من المستحيل أن يكون قد قتل السيد بيس قبل مغادرته، وإلا لتمكن الأطباء من معرفة أن وقت الجريمة المحدد هو وقت خاطئ عند فحصهم للجثة، فقد خلصنا إلى أن السيدة هافرينغ لم يقتل خاله، وهو استنتاج صحيح. لكننا نسينا أن هناك السيدة هافرينغ أيضا. لا مستحيل، لقد كانت مديرة المنزل معها وقت إطلاق النار. أوه أجل، المديرة، لكنها اختفت، وسرعان ما سيتم العثور عليها. لا أظن ذلك. هناك شيء عجيب يخص تلك الخادمة يا هاستينغز، ألا تظن ذلك؟ لقد أثارت انتباهي من أول وهلة، لقد أدت دورها ثم هربت في الوقت الملائم. وما كان دورها؟ حسنا، من المفترض أنها سمحت لشريكها بالدخول، ذلك الرجل ذو اللحية السوداء. أها، لا كلا، لم يكن هذا دورها. لقد كان دورها هو ما قلته أنت للتو، هو توافر دليل نفي قوي ينفي الجريمة عن السيدة هافرينغ وقت إطلاق الرصاص، ولن يجدها أحد مطلقا يا عزيزي، ذلك لأنها لا توجد من الأساس. لم تتواجد من الأساس كما قال شاعركم العظيم شكسبير. غمغمت وأنا غير قادر على منع ابتسامتي. بل كان ديكنز. لكن ماذا تعني يا بوارو؟ أعني أن زوي هافرينغ كانت ممثلة قبل زواجها. أنت والمفتش جاب قد رأيتما المديرة في بهو مظلم، وكانت امرأة في منتصف عمرها مرتدية السواد ذا صوت خافت. كما أنه لا أنت ولا جاب ولا أحد من رجال الشرطة الذين استدعتهم المديرة قد رأوا السيدة ميدلتون مع سيدتها في نفس الوقت أبدا. كان الأمر لعبة سهلة بالنسبة لتلك المرأة الحاذقة الشجاعة، فلدى زعمها أنها سوف تبلغ سيدتها بحضورك أسرعت للدور العلوي، ثم ارتدت كنزة فاتحة اللون وقبعة تصل بها خصلات سوداء ووضعتها فوق الشعر الرمادي المصبوغ، وببضع لمسات فإنها تزيل المكياج وتضع بعضا من أحمر الشفاه. هكذا تنزل الممثلة الرائعة زوي هافرينغ وتتحدث إليك بصوتها الواضح الرنان. لا أحد ينظر بتمعن إلى مدبرة المنزل، ولماذا يفعلون؟ فلا يوجد احتمال لربطها بالجريمة، إنها نفسها كانت دليل نفي دامغ. لكن ماذا عن المسدس الذي وجد في ألنج؟ لا يمكن أن تكون السيدة هافرينج هي من وضعته هناك، بل كانت هذه هي مهمة روجر هافرينج. لكنه كان خطأ قادني إلى الاستنتاج السليم، فالرجل الذي ارتكب جريمة قتل غير مخطط لها سوف يلقي بالمسدس فور استخدامه ولن يحمله معه إلى لندن. كان دافع واضحا، وكان المجرمان يريدان توجيه انتباه رجال الشرطة لمكان بعيد عن ديربيتشاير، وكان يسعيان لصرف نظر رجال الشرطة عن هانترز لوج. بالطبع لم يكن المسدس الذي وجد في ألنج وذلك الذي قتل به السيد بيس. لقد أطلق منه روجر هافرينج طلقة في الهواء ثم أخذه معه إلى لندن، ثم ذهب إلى النادي كي يثبت حجة غيابه، ثم ذهب بسرعة إلى إلينج بجوار محطة القطار. هي تبعد بمسافة نحو 20 دقيقة فقط، ووضع الطرد في المكان الذي وجد فيه لاحقا، ثم عاد إدراجه إلى لندن. أما تلك المرأة الرقيقة زوجته فقد أطلقت النار على السيد بيس بعد العشاء. أتذكر أن الرصاصة أطلقت عليه من الخلف؟ نقطة مهمة أخرى، أليس كذلك؟ ثم أعادت ملء خزانة المسدس ووضعته في مكانه على الحائط وبدأت في تمثيل مسرحيتها الصغيرة. غمغمت في اندهاش، شيء لا يصدق. وإذن فهذه هي الحقيقة. أجل يا صديقي، هذه هي الحقيقة. لكن إحضار هذين الشخصين للعدالة أمر آخر. حسنا، على جاب أن يبذل قصارى جهده، لقد كتبت إليه بالأمر كله. لكني أخشى يا هاستينغز أنني سأترك القصاص للقدر أو للمصادفة، أيهما تفضل؟ قلت له إن الأشرار قد يفوزون لبعض الوقت، لكنهم قد ينجون بفعلتهم، قد ينجون حقا. وبالفعل تحققت نبوءة بوارو، وعلى الرغم من اقتناع جاب التام بصحة نظريته إلا أنه لم يستطع إثبات صحتها بالدليل القاطع. وآلت ثروة السيد بيس الضخمة إلى يد قاتلي، لكن سرعان ما لاحقتهم اللعنة. وعندما قرأت في الصحف أن السيد روجر هافرينج وحرمه كان ضمن هؤلاء الذين ماتوا في تحطم طائرة أرمل في باريس، علمت أن القصاص قد تحقق أخيراً.